الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثال له، الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الكبير المتعال. وأشهد أن من كفر به فإن له شر مآل، ومن آمن ولم يرتكب نوع كفر فقد حقق الآمال ونال. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. الصلاة والسلام عليه وعلى صحبه الكرام والآل. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، ولازلنا مستمرين في تبيان حقيقة كفر الرد والجحود. وقد بينا رعاكم الله بأن كفر الرد إنما يتضمن معاني كثيرة، كالجحود والإنكار والتكذيب والإباء والاستكبار والامتناع والتولي والإعراض وكذا الاعتراض. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الذي يرد أو ينكر أو يجحد أو يكذب أو يستحل إنما يكفر بالله سبحانه وتعالى من عدة أوجه. إذن عندما نقول كفر الرد أو كفر الإنكار أو كفر الجحود، ما هو وجه الكفر حتى نطلق على الفاعل بأنه كافر؟ فاعلم رعاك الله بأن أوجه الكفر عديدة، منها أنه عندما يرد ويجحد أو يكذب فإنما قد كذب الله سبحانه وتعالى، ناقض إيمانه القائم على التصديق والإقرار والقبول. إذن التوحيد لا يمكن البتة أن يتحقق، وكذا الإيمان لا يتحقق البتة إلا بتصديق وإقرار وقبول ومحبة. فالجاحد أو المنكر أو المكذب أو المستحل أو المعرض أو المتولي إنما كذب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أيضا هو نقض إيمانه، فلا تصديق عنده ولا إقرار ولا قبول. واعلم أيضا رعاك الله بأن الذي يرد إنما اعترض على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ورد أمره واستدرك عليه. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الرد والجحود إنما يناقض شرط المحبة فيوجب ضدها، أي الذي يتولى ويعرض حتى وإن ادعى حب الله سبحانه وتعالى، لكن الرد والجحود والاستحلال والإعراض والتولي والترك ينقض شرط المحبة، إذ أن من شروط ولوازم المحبة الاتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وكذلك حتى أن أحدهم قال إن المحب لمن أحب مطيع. إذن أنت عندما لا تطيع وترد وتعترض أو تعرض، أنت في هذه الحالة ما حققت أصلا شرط المحبة، ناهيك عن الشروط السابقة التي ذكرناها من تصديق وإقرار وقبول. وبالتالي من لا محبة عنده فإن هذا دافع لوجوب الضد الذي هو البغض، وهذا أيضا سأفصل فيه بعد قليل إن شاء الله. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الرد كما بينت منذ قليل ينافي أصل القبول والانقياد والرضا. طيب، هل يصح الإيمان بدون رضا؟ أوليس إقرارنا نحن أهل السنة والجماعة أن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا متبوعا ومطاعا؟ المستحل أو المكذب أو الراد هذا فيه والعياذ بالله تأليا على الله والعياذ بالله، لأن فيه تعقيب ووصف الله بالنقص والعياذ بالله، لا يرى الكمال في الله، لا يرى الأفضلية في حكم الله. فالذي يعقب على أحكام الله سبحانه وتعالى إما باعتراض أو باستحلال أو ما شابه ذلك، هذا تألي على الله والعياذ بالله. ومعنى ذلك أنه جعل نفسه ندا وشريكا للمولى سبحانه وتعالى. لذلك إن أقذر أنواع الشرك هو شرك التشريع، هذا من أصعب وأقذر أنواع الكفر، أن تجعل نفسك ندا لله سبحانه وتعالى، وأن تنسب لله والعياذ بالله النقص في الكمال. وهنالك أوجه عديدة أخرى للكفر، ولكن ما ذكرناه والله يا أخوة كافي وزيادة. إذن هذه هي أوجه الكفر في كفر الرد والجحود، المتضمن كما سبق وبينا التكذيب والتولي والإعراض والاعتراض والإباء والاستكبار. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الاستحلال وقلنا بأن هذا فيه والعياذ بالله ماذا؟ فيه تأليا على الله والعياذ بالله، لأن الاستحلال إنما في الحقيقة هو تشريع. وانتبهوا لهذه النقطة الخطيرة التي والعياذ بالله لم يفهمها قصار العقول من الجهمية والمرجئة، أو ربما فهموها ولكن يدلسون على خلق الله. نحن لماذا نقول بأن أجمع السلف والخلف على أن من استحل أمرا من دين الله حرمه الله فقد كفر؟ لماذا؟ لأن الاستحلال بحد ذاته تشريع. قال تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن هذا افتراء وكذب على الله، هذا تشريع دين لم يأذن به الله. لذلك قال جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انظر الآن أخي المسلم، انظر إلى هذه القوانين الوضعية التشريعية يا رجل. يسمون البرلمان بالبرلمان التشريعي، اسم البرلمان أو اسم المجلس الذي يحمل عدة أسماء، منها مجلس شعب ومجلس شورى وما شابه ذلك، اسم المجلس اسمه المجلس التشريعي. ثم بعد ذلك تجد لحية نفاق تدافع عن هؤلاء وتقول لك: لا هؤلاء ما شرعوا، تقول لك هؤلاء لا يشرعون، هؤلاء وجدوا قوانين من حاكم قبله وعمل بها، هذا ما شرع، هذا حكم بغير ما أنزل الله. أي غباء مركب عندكم؟ هل يوجد حاكم الآن في زمانك وفي هذه اللحظة التي أتكلم بها الآن، هل يوجد حاكم لا يوجد عنده ما يسمى مجلس التشريع؟ أالله أذن بذا؟ أم العكس؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ في قول الله تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم، في هذه الآية كفرهم الله سبحانه وتعالى ليس لمن جعل الحلال والحرام، بل للذي أطاعهم في ذلك. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن الذي يطيع هذه الدساتير أو هذه القوانين التي حلل وحرم فيها من دون الله، الذي يطيع هذا مشرك، ما بالك بالمشرع، ما بالك بالسان؟ تأتيك لحية عفنة من لحى المداخلة المزابلة، وإيش يقول لك أين حللوا ما حرم الله، أين حرموا ما أحل الله؟ يا غبي، ألا تقرأ قوانينهم؟ ألا ترى أنهم يجرمون من يدعو إلى سبيل الله؟ وفي المقابل إذن هذا التجريم يا أحمق، عندما يجرمون الدعوة إلى الله، هذا التجريم أو ليس تحريم؟ وعندما يبيحون الخمور والمعازف ويبيحون الله المستعان، يبيحون كثير من الأمور، ماذا تعني كلمة الإباحة؟ ماذا تعني؟ الآن سأخبركم ماذا تعني هؤلاء الحمقى لا يؤمنون بما آمن به أهل السنة والجماعة من الاستحلال العملي ومن الجحود العملي ومن الرد العملي، لا يؤمنون بهذه الأمور. هؤلاء عندهم كل الأمور قلبية، إذ أنه أصلا عندهم خلل في الإيمان. والمشكلة والطامة في أدعياء السلفية من المزابلة، عندما تسألهم ما هي أركان الإيمان يؤصل وينظر، يقول لك الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان. لكن عند التنزيل يصبح أكثر تجهما من الجهم بن صفوان، فينسب كل هذه المصطلحات إلى المعتقدات والقلوب. طيب، قلنا إذا كان الله سبحانه وتعالى لما قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هنا الله سبحانه وتعالى كفر المطيع، فما بالك بالسان؟ ما بالك بالمشرع؟ بل الله سبحانه وتعالى قال بأنهم زاعمون للإيمان لمجرد إرادة التحاكم، لا التحاكم. ألم يقل الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ لذلك من خطورة هذا الأمر، وقلت لك بأن أقذر أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى هو التشريع، لأن فيه والعياذ بالله جعل النفس ندا وشريكا لله، للمشرع، للحاكم، والذي منه الاستحلال، الذي يستحل أي أمر، أي أمر إذا قمت باستحلاله فأنت في هذه الحالة كافر زنديق خارج عن ملة الإسلام، لأنك والعياذ بالله وصفت المولى الكريم والعياذ بالله بالنقص وبعدم معرفة الواجب في هذه المسألة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ألم يقل لعدي رضي الله عنه وأرضاه أليسوا يحرمون الحلال فتطيعونهم ويحللون الحرام فتطيعونهم؟ قال عدي بلى يا رسول الله. قال النبي فتلك عبادتهم. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الذين يسنون فيحللون ويحرمون، سماهم أرباب، وسمى من أطاعهم بالعابد لهم. قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. إذن المطيع مشرك بل وعابد للحاكم الذي شرع وحلل من دون الله. أين عقولكم؟ يقول لك المزبلي، يقول لك لكن القوانين فيها من كتاب الله. بكل بساطة أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذه النقطة أيضا سأوضحها بعد قليل. لكن هؤلاء الحمقى، حتى كفر التشريع والذي فيه مضاهاة لله سبحانه وتعالى اشترطوا فيه الجحود واشترطوا فيه الاستحلال القلبي. طيب يا أغبياء، أولا أي رد عندما أقول أي رد، أي نوع من أنواع الرد، سواء كان تكذيبا أو استحلالا أو إباء أو استكبارا أو عنادا، أي رد إنما في الحقيقة محله القلب واللسان. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل، يعني الأصل أن الرد يكون بالقلب وباللسان، لكن له لازم متعلق به ألا وهي الجوارح، وذلك على مبدأ ما اتفق عليه السلف والخلف، التلازم ما بين الظاهر والباطن. هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن يا رجل، حتى في المعاملات العادية بينك وبين صديقك، بينك وبين جارك، عندما يكلمك وهو مثلا لنفترض هو غضبان منك، ولكن مع ذلك جاء وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لسانه ما أظهر بغضه، لكن حركات الوجه، حركات العين، ألم تظهر لك بأن عنده مثلا غضب أو عنده مثلا حقد أو ما شابه ذلك؟ ألا يسمى هذا تلازما ما بين ظاهر وباطن؟ إذن الرد بكل أنواعه صحيح أن محله في الأصل محله القلب، لكن له لازم متعلق بالجوارح، أي معنى أن العمل الظاهر له آثاره. طيب هل هذا الكلام من عندنا من كيسنا؟ لا ورب محمد، ألم يقل رب محمد صلى الله عليه وسلم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ألم تقرأوا هذه الآية العظيمة؟ ألم يسمي الله على لسان نوح عليه الصلاة والسلام فعل هؤلاء والذي هو وضع الأصابع على الآذان واستغشاء الثياب، ألم يسميه استكبار؟ ألم يقل واستكبروا استكبارا؟ ألم تدل هذه الأفعال من وضع الأصابع في الأذان واستغشاء الثياب، ألم تدل على ما في القلوب من رد واستكبار وإباء وعناد؟ ألا يوجد أصلا عرفا ولغة وعقلا، ألا يوجد ما يسمى بالرد العملي؟ أنا إذا دعوتك إلى وليمة مثلا، لكنك تحرجت مثلا أن تقول لي لن أذهب، ألا تستطيع أن ترد هذه الدعوة بطريقة عملية؟ تستطيع بأي طريقة، إما أن تركب سيارة وتخطئ بالعنوان أو ما شابه ذلك، هذا عقلا. لكن عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأنواع التي ذكرتها والتي هي من ضمن الرد إنما هي رد عملي، فالامتناع والإباء والتولي والإعراض إنما هو رد عملي. يعني أنت الآن عندما تتولى وتضع أصابعك بأذانك حتى ما تسمع الكلام الحق، هذا أليس ردا عمليا؟ ثم نقول لهؤلاء الحمقى والذين يشترطون في كل نوع كفر يشترطون الجحود والاستحلال، يعني يشترط كفر لكفر. طيب نقول لهذا الأحمق، أصلا ألا يوجد جحود عملي؟ ألا يوجد استحلال عملي؟ السلف جميعا رحمهم الله من محمد وصحبه الكريم إلى يوم الدين مجمعين مطبقين على الجحود العملي والاستحلال العملي باستثناء الجهمية والخوارج والمرجئة فقط، لأن الإيمان أصلا عندهم فيه خلل، فهؤلاء الحمقى يقولون بأن الإيمان مجرد المعرفة والتصديق. لكن من الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة بأن يكونوا وسطا في كل شيء، وأهل السنة والجماعة وسط في حتى في هذه المسألة التي هي الجحود العملي أو الاستحلال العملي، فلم يكونوا كالخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي وبالذنوب، ولم يكونوا كالمرجئة والجهمية الذين أسلموا حتى من كفره الله والعياذ بالله. بحجة ماذا؟ بحجة أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب لذلك أهل السنة والجماعة مجتمعين على أن هنالك جحود عملي واستحلال عملي. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ثم بعدها كفرهم الله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. طيب إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماذا قال الله؟ قال تعرف. طيب هل الإنسان يعرف ما في القلوب حتى تقول لي بأن الجحد يكون فقط في القلب؟ بل بيّن الله قال تعرف في وجوهه. إذن الجحود والاستحلال العملي يظهر، يظهر بالجوارح. الله هو الذي قال تعرف في وجوه الذين كفروا. ألم يقل الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أنه من أعمالهم تبين وشهدوا على أنفسهم بكفرهم. ألم يقل الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ألم يقل الله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن نخرج أضغانهم. إذن الجحود والاستحلال إنما يكون أيضا ظاهرا عمليا. ثم نقلنا لكم وبينا في دروسنا السابقة ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عندما أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمه الحارث ليقتل رجلا تزوج امرأة أبيه حتى لا يتقول علينا قائل. ويقول هذا من فهمكم أنتم في كتاب الله عندما ذكرنا الآيات كقول الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أو بقول الله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، حتى لا يقول قائل بأن هذا فهمنا. ها هو الطبري رحمه الله عندما تكلم عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ ألم يقل فكان فعله ونكاح امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه. إذن هنا الكفر تكذيب، لكن التكذيب كما تدعي لحل الإرجاء والضلال بأن محله فقط القلب ولا لوازم ظاهرة عليه، نقول لهم كذبتم ورب محمد، بل ما في القلوب لابد أن يظهر من مبدأ التلازم ما بين الظاهر والباطن. ها هو الإمام الطبري رحمه الله يقول كان فعله ونكاح امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله وجحوده. إذن هذا دليل على جحوده. إذن فعله الذي هو أنه تزوج امرأة أبيه، هذا الفعل كان دليلا على جحوده لآية محكمة في تنزيله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وبضرب عنقه دون ما استتابه. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله والله أنت لما تزوجت امرأة أبوك أنت كنت جاحد ولا ما أنك جاحد؟ لا يكون جاحد وما أنك خبر. أمر بقتله وبضرب عنقه، هذا كلامنا؟ لا، هذا كلام كل أهل العلم، هذا الإمام الطبري وهذا حمد بن عتيق. حمد بن عتيق رحمه الله يقول عن نفس الحديث وهو حديث البراء بن عازب يقول وهذا ظاهر في أن من ظهر منه استحلال محارم الله كفر وقتل، ولا يشترط في ذلك انشراح صدره بالكفر، وقد حكي الإجماع على هذه المسألة وحكاه الكثير منهم الإمام ابن تيمية في الدفاع عن أهل السنة. هذا حمد بن عتيق رحمه الله في الدفاع عن أهل السنة ينقل لنا الإجماع الذي نقله ابن تيمية. بل يا رجل الشاطبي يقول ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منحرفا كان الباطن كذلك. والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها، ولقد نقلتها وبينتها مرارا وتكرارا. فها هو شيخنا حافظ الحكمي. تعرفون لماذا اخترت الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله؟ لأنه من المعاصرين. طيب، هذه اللحى النتنة التي أعنيها وأرد عليها تدعي وصلا بالشيخ حافظ. ما الذي يقوله الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله؟ يقول ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. هذا ما قاله في المعارج في جزئه الثاني. وأما كلام ابن القيم وابن تيمية فأكثر بكثير من أن أحصيه، لكن ما قاله في كتاب الصلاة في صفحة 28، وأعنيها هنا ابن القيم رحمه الله، يقول: من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. إذن هذا مستحيل، مستحيل أن يكون في قلبك إيمان لا يتبعه مباشرة انقياد، أي فعل طاعة أو ترك معصية. لذلك أكرر عليك رعاك الله، كان لابد قبل أن أبين أنواع الكفر أن أبين لك رعاك الله حقيقة الانقياد، وقد فعلنا وبيناها في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن على ذلك التكذيب والجحود والاستحلال، هذا في لغة السلف رحمهم الله يتناول ماذا؟ يتناول الامتناع والإعراض والتولي، وليس فقط أنه عندما يتكلم عن الجحود والاستحلال، إنما يعني الجحود والاستحلال القلبي، بل يتناول الجحود والاستحلال العملي. هل أنا من قال ذلك؟ لا وربي محمد. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد، فيكون الجحد عنده متناول للتكذيب بالإيمان ومتناول للامتناع عن الإقرار والالتزام. إذن التكذيب أو الجحود أو الاستحلال يا أعداء الله من المزابلة، ليس فقط قلبي. السلف عندما يتكلم عن الجحد أو عن الاستحلال أو غيره، إنما يتناول كلامه المعنيين، أي القلبي والعملي، لأن الجحود العملي أصلا هو الامتناع وهو التولي وهو الترك، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. لذلك المتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان. وكما قلت لك رعاك الله، والله أنا بغنى عن نقل أقوال الرجال، لكن أحيانا ننقل أقوال الرجال حتى لا تقول هذه اللحنتنا بأنكم تتكلمون وفق أهوائكم وأهواء شيوخكم. هؤلاء هم شيوخنا السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. إذن هذا هو الأصل الذي قرر عند أهل السنة أو تقرر عند أهل السنة والجماعة، وجود تصديق عملي وتكذيب عملي، جحد عملي، استحلال عملي. إذن معنى ذلك أنا عندما أقول تكذيب عملي أو أقول جحود أو استحلال عملي، فهذا يقابل التصديق العملي. ما هو التصديق العملي وما هو الاستحلال العملي كما بينا الآن؟ لكن قبل أن أتكلم وأتوسع أكثر، ألم يقل الله: قد صدقت الرؤيا؟ طيب لمن ولماذا؟ لمن ولماذا؟ ألم يقل قد صدقت الرؤيا؟ هذا تصديق عملي. طيب كيف كان هذا التصديق؟ هذه الآية لمن ولما؟ ألم تنزل هذه الآية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قام وسل سكينه ليذبح إسماعيل؟ فقال له الله جل في علاه: قد صدقت الرؤيا. إذن تصديق إبراهيم كان عمليا، إذن كما أنا عندي تصديق عملي أيضا عندي تكذيب عملي، وكذلك عندي استحلال عملي وعندي جحود عملي. لذلك قال الله تعالى عن التصديق: قد صدقت الرؤيا، وقال عن التكذيب: شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذن أعمالهم الكفرية شهدت لهم وأظهرت لنا أنهم كافرين. أصلا نحن أهل السنة والجماعة عندما نحكم على إنسان سواء بإسلام أو بكفر، كيف نحكم؟ ألا نحكم على الظاهر؟ نحكم على الظاهر، فمن أظهر الكفر كفرناه، ومن أظهر الإسلام أسلمنا. تجي وتقول لي الاستحلال لا يكون إلا في القلب، أو الجحود لا يكون إلا في القلب، بل حتى الحب والبغض، حتى المحبة والبغض تكون محبة قلبية ومحبة عملية، والبغض بغض قلبي وبغض عملي. ألم يقل الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر؟ إذن هذا البغض الذي في القلوب يظهر بالأعمال، قد بدت البغضاء من أفواههم. هؤلاء الحمقى من المرجئة أعداء الله من العاذرية ما عندهم أصلا شرك الطاعة، ما عندهم، هم يؤصلون فيها ويكتبون ويؤلفون، يؤلفون المجلدات ويكتبون المجلدات عن شرك الطاعة تقليدا أعمى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو لابن القيم أو لغيره الكثير من السلف، وأعنيها هنا السلف الصالح كأحمد ووكيع وسفيان والزهري، يكتبون تقليد أعمى عن شرك الطاعة، لكن هم في الحقيقة ما عندهم هذا النوع من الشرك ألا وهو شرك الطاعة. لماذا؟ لأنهم حتى في شرك الطاعة يشترطون الاستحلال. تقول لهم الاستحلال واضح، الاستحلال العملي ظهر على هذا الرجل. الله المستعان، عندما تفهمه بهذه النقطة ألا وهي الاستحلال العملي يتهرب ويلف ويدور، وإيش يقول لك؟ يقول لك والله نحن لا نعلم ما في القلوب، فلا يكفر الحاكم حتى يصرح. ما عنده مشكلة بالعوام. يعني إذا واحد من العوام لنفترض استحل الخمر مباشرة يكفره، ما عنده مشكلة. واحد من العوام جحد الصلاة، ما عنده مشكلة بكفره فورا. لكن وين مشكلته؟ مشكلته بالحاكم، مع أنه جرم الحاكم أكبر بكثير من جرم الذي استحل الزنا أو الخمر أو ما شابه ذلك، لأن هذا نصب نفسه إلها معبودا من دون الله والعياذ بالله، نصب نفسه مشرعة وحاكمة. يبرر للحكام وما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة بأنه يبدع الناس، ما عنده مشكلة، هذا خارجي، هذا جهمي، هذا كذا، ما عنده مشكلة. أو أصلا ما بيجيب سيرة الاستحلال ولا الجحود في مسألة تبديع الناس، لكن في مسألة تكفير الكافرين يشترط ويتقول ويلف ويدور والعياذ بالله. أصلا هؤلاء لا يعترفون بالإباء والاستكبار والامتناع حتى وإن أصلوا به، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، حتى أوضح لك المسألة بصورة أكبر، هنا عليك أن تعلم بأن الرد، وأي نوع من أنواع الرد، أي نوع، سواء كان استحلال أو جحود أو تكذيب أو امتناع أو تولي، أي نوع من أنواع الرد، عليك أن تعلم بأنه مبني على ثلاثة أركان. الأول أنه رد قلبي باطن، رد قلبي باطن. طيب، الآن نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول بأن القلب له عمل وله قول، القلب له عمل وله قول. إذن معنى ذلك أن الرد القلبي أيضا يكون بالقول وبالعمل، وأعنيها هنا قول القلب وعمل القلب. طيب، فيما يتعلق بقول القلب كيف يكون؟ يكون بالتكذيب والجهل والإنكار القولي، أي قول القلب، أي بمعنى أن القلب لا يعرف، يجهل، لأن أقوال القلوب المعرفة والعلم والتصديق. إذن إذا رد معنى ذلك بأنه جهل وأنكر في قلبه. أما بعمل القلب فيكون قائما على الجحود والاستحلال والإنكار القلب العمل، يعني التابع لأعمال القلوب. إيش هي أعمال القلوب؟ الإخبات، الخشية، التضرع، الرهبة، الخوف، هذه ما تجدها عند الراد الذي يرد، ما تجد عنده الخشية والإخبات والرهبة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأول، إذن الرد يكون أولا ردا قلبيا باطنا، أيضا يكون ردا قوليا ظاهرا. طبعا رد القول الظاهر هذا ما في داعي أنه نشرحه، معروف، أن يقر ويعترف بأنه رد المسألة الفلانية، جحد المسألة، كذب المسألة الفلانية، أي بمعنى أن يجحد بلسانه. وأما الثالث فهو الرد العملي الظاهر بالجوارح، يعني هذا الراد قد لا يخبرك بما في قلبه عن طريق لسانه، لكن أنا كيف أعرف بأنه رد قلبيا؟ أعرف من خلال الرد العملي الظاهر الذي بينته منذ قليل وسأوضحه أكثر بعد قليل. إذن معنى ذلك الرد إما أن يكون قولي أو قلبي أو عملي فعلي. العمل الفعلي مثل ما ذكرنا منذ قليل، مثل الذين يضعون أصابعهم في آذانهم، أو الذين يستغشون ثيابهم، أو ما شابه ذلك. طيب، إذن معنى ذلك عندنا رد عملي، هذا ما يسميه أهل العلم بالرد الحكمي. الرد الحكمي، أنا لما بيظهر لي عمل يدل على الرد أنا أحكم على هذا الذي رأيت، إذ أنني لست مسؤولا عما في القلوب، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. إذن أنا حكمي على ماذا؟ على ما يظهر. وبالتالي الرد العملي هو نفسه نسميه الرد الحكمي، أي الذي نحكم من خلاله على المقابل. لذلك كل من يعمل عمل يلزم منه بأن صاحب هذا العمل مستحل أو مكذب أو جاحد، فلا بد أن أعطي الأسماء مسمياتها. لكن انتبه، ليس كما فعلت الخوارج الغلاة فكفروا الناس بآحاد الأعمال، وليس كما فعلت المرجئة والجهمية فأسلموا الناس مع ظهور الرد، سواء عمليا بل حتى وإن كان قوليا، حتى وإن كان قوليا. يعني مثلا والله يا أخوة، يعني سمعناها كثيرا، حتى كثير من الناس تستهزئ بالدين عبر النكات وما شابه ذلك، وتسب الله. إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك والله نحن لا نعلم ما في قلبه، ربما يحب الله أكثر منك. لك يا أخي هذا ما يصلي، هذا رد وامتنع وتولى وأبى. إيش يقول لك؟ يقول لك، يدق على صدره 3 دقات ويقول لك النبي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله وصل الحال إلى ذلك، يعني حتى الرد القولي، يعني عندما يعني الذي يسخر من الدين بهذه النكات التي ترونها على الفضائيات وعلى الشاشات وعلى المواقع، إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي غبي، هذا جاهل، هذا ما فيني كفره. لك يا حبيبي جحوده واضح، هذا العمل أدى إلى أنه جحد، أدى إلى أنه استحل، أدى إلى أنه كذب. إيش يقول لك؟ يقول لك والله هل شققت عن قلبه؟ كم مرة تسمعون هذه الجملة؟ هل شققت عن قلبه؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دقيقة يا أخو، السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر يا أخو. إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن الرد، وأي نوع من أنواع الرد التي ذكرناها، إنما يكون ردا قلبيا باطنا، وكذلك يكون ردا قوليا ظاهرا، وكذلك يكون ردا عمليا ظاهرا بالجوارح. لذلك قلنا بأن السلف الصالح رحمهم الله قد بيّنوا هذه المسائل، وأوضحوا بأن هنالك جحود عملي، وهنالك رد عملي، وهنالك استحلال عملي، وهنالك تكذيب عملي، وهنالك تكذيب عملي أيضا. أيضا عليك رعاك الله أن تعلم أمرا في غاية الأهمية. عندما نقول كفر الرد، سواء كان من امتناع أو ترك أو تولي أو إعراض أو ما شابه ذلك، فإننا لا نقول كما ذهبت الخوارج، أي بمعنى لا نقول بأن الامتناع عن أي مسألة هو كفر، لا نقول بهذا القول. هذا القول ذهبت إليه الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون، فكفروا الناس بآحاد الأعمال. إنما نحن نعني الترك والامتناع والتولي عن جنس العمل. لذلك هنالك نقطة يتلاعب بها أعداء الله من المنافحين عن الطواغيت. ماذا يقولون؟ يقولون نعم، الذي يمتنع والذي يتولى هو كافر، لكن يجب أن يمتنع ويتولى عن جنس العمل لا عن آحاده. طبعا هذا كلامهم كلام حق، لكن أرادوا به باطل. لماذا؟ لأنهم يكملون الجملة ويقولون فانظر إلى الحكام أنهم امتنعوا عن جزئيات في الدستور، ولكنهم لم يمتنعوا عن جزئيات أخرى. فالزواج عندهم وفق شريعة الإسلام، الكذا عندهم وفق شريعة الإسلام، لكن امتنعوا فقط عن الحدود. طيب بداية نقول، وهذا إن جارينا فهمه مستقيم، فنقول لهم بكل بساطة: ألم يمتنعوا عن جنس الحدود؟ امتنعوا عن جنس الحدود. طبعا هذا الرد غير صحيح، لكن أنا قلت إن جارينا عقولهم النتنة. طيب جنس الردود، جنس الحدود ألم يمتنعوا عنها؟ وهذا الرد، أكرر، هذا الرد غير صحيح. إنما الصحيح أن هؤلاء تولوا عن جنس العمل الأصلي، ألا وهو الحكم بمراد الله، أي أنه تابع للالتزام. فمن التزم شرع الله وحكم بشرع الله ولكن أخل في جزئية، هذا الذي لا نكفره. أما الذي ينحي شرع الله جانبا ويأتي بدلا منه بالقوانين وبالدساتير، هذا ترك جنس العمل، ألا وهو الالتزام بشريعة الرحمن. لذلك وحتى أوضح أكثر مسألة أننا لا نقول كما قالت الخوارج في مسألة الرد والتكذيب والجحود والاستحلال والتولي والامتناع، بأننا نكفر الممتنع عن جزئية أو عن أحد أعمال، سأوضح لك ما هي المسائل التي يكون فيها كفر الرد كفرا. فاعلم رعاك الله بأن الرد متعلق بالله وبإنكار وجود الله، فمن أنكر أو رد الله سبحانه وتعالى ورد وجوده كما تفعل الملاحدة وغيرهم فهذا كفر. أيضا الرد والتكذيب يكون في تكذيب الله عما أخبر سبحانه جل في علاه. أيضا جحد أسماء الله وصفاته وأفعاله وإنكارها كما فعلت الجهمية الذين أولوا وعطلوا وأنكروا وجحدوا صفات المولى عز وجل، يدعون وصلا بالإسلام، بل والله إن عندهم لمن الحافظين وعندهم من الذين ينظرون ويؤصلون، لكنه يجحد علو الله، ينكر علو الله، ينكر سمع الله، ينكر تكليم الله، جحد أسماء الله وصفاته التي أثبتها سبحانه جل في علاه لنفسه وأثبتها له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومصطفى، أنكرها وجحدها. أيضا أن تجحد أوامر الله وفرائضه أو أن تستحل نواهيه ومحارمه، أن تجحد أوامر الله وفرائضه أو أن تستحل نواهيه ومحارمه، أن تكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام أو أن تجحد نبوتهم، أن تنكر وجودهم، أن تكذب بالملائكة أو الجن أو تنكر وجودهم، أن تنكر الشريعة وتمتنع عنها وتتولى وتصد عنها لتعمل بسواها، هذا تكذيب للدين، هذا تكذيب لله وتكذيب لدين الله وتكذيب للشريعة وتكذيب للملة وتكذيب للدين. هذا ما حقق الإقرار، الذي ينكر شريعة الله وينحيها جانبا حتى وإن أقر. الآن قد يقول مزبلي، ولكن أنت تقول الذي ينكر الشريعة هذا كافر ونحن لا نخالف في ذلك. ما قلنا هنالك إنكار عملي، قلنا هنالك رد عملي، هنالك تكذيب عملي. هذا الذي يكتب قانون. الله يقول السارق تقطع يده، فيقول لا لا لا، السارق نحبسه 5 أيام 10 أيام شهر سنة سنتين. هذا وليس مكذبا لله بالعمل. لكن بعض المزابلة إيش يقولوا لك؟ بعض المزابلة يقولوا لك الله المستعان تركت كل الشريعة وجئتم إلى السرقة والقصاص. أقول لك بكل بساطة، هذه القوانين أضاعت كامل الشريعة، كامل الشريعة. لا تكذب على نفسك، لا تكذب على نفسك، أضاعت الشريعة كلها. اليوم ألا يوجد بالقوانين التي بين قوسين تسمى إسلامية، ألا يوجد منع تعدد الزوجات؟ أو ليس منع تعدد الزوجات، هو تحريم لما حلل الله. ما لكم كيف تحكمون؟ قال والله التحريم لا يكون إلا إذا قال الحاكم هذا حلال. بل حتى وصل الحال ببعض، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصل الحال ببعض هؤلاء من الزنادقة أنني والله كنت أناظره، فقلت له بأن قانون تجريم تعدد الزوجات هذا بحد ذاته استحلال. قال والله ما قالوا إنه حرام ولا قالوا إنه حلال، الله المستعان. حتى وصل به الحال عندما شعر نفسه بأنه بات يحرف بما لا يعرف أن يقول بل حتى وإن حلل وحرم لا يكفر إلا إذا قال هذا من عند الله وهو من عنده. والله يا أخوة هذا الحال وصلنا إليه في هذه الأيام. في مصر مثلا ما تجرؤوا أن يقولوا يمنع التعدد، ما تجرؤوا، فدرسوا قرار وسيطبق قريبا. هذا إذا لم طبق على ما أذكر، طبق منذ 6 أشهر. درسوا قرار بدل أن يقولوا ممنوع التعدد، ماذا فعلوا الزنادقة حتى لا يجيشوا الناس كما حدث في تونس وفي غيرها من البلدان عندما منعوا التعدد؟ في مصر لم يتجرؤوا على منع التعدد، لجأوا إلى حيلة. فماذا فعلوا؟ قالوا أن الذي يتزوج على زوجته زوجة أخرى يحكم بالسجن لمدة 2 سنة في حال لم يخبر الأولى. هذا التلاعب وهذا وتغيير المسميات، هل يغير من الأحكام؟ قطعا لا، فتغيير المسميات لا تغير من الأحكام. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله لأن الرد وأنواعه كلها تكون كفرا بالأمور التي ذكرناها، وأيضا بأمور كثيرة غيرها، كإنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو الذي ينكر يوم القيامة وينكر الجنة والنار، أو يكذب القرآن، أو يجحد شيئا من القرآن ولو حرفا، أو الذي يكذب على الله، يكذب على الله وليس يكذب الله. الذي يكذب الله هذا كفر الكل يعلمه، لكن عندنا كفر آخر، وهذا يسمى من كفر الرد، ألا وهو أن تكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل على العكس، لا أقول فقط بأن الكذب على الله والكذب على رسول الله متضمن للرد، بل متضمن للرد وزيادة، يعني فيه رد لمراد الله وفيه الزيادة، ألا وهي الكذب على الله. طيب لماذا؟ لأن الذي يكذب على الله إنما سيتقول على الله أو على رسول الله بما يوافق هواه، وبالتالي هو رد الشرع، رد أمر الله، رد قول الله، رد رسول الله، وتقول على الله وعلى رسول الله بما يناسب هواه. إذن هذا رد وزيادة. أيضا جحد الواجبات واستحلال المحرمات، أو تكذيب آيات الله الكونية والشرعية، أو إنكار الملائكة، أو إنكار الجن، هذا كله رعاك الله إنما هو داخل في كفر الرد الذي بيناه قبل قليل. لكن أذكر بأنني قلت لكم في الدرس السابق بأن، وخصوصا الآن عندما ذكرت الكذب على الله، أذكر بأنني قلت لك بأن الرد إنما يكون، وأخص منه الآن التكذيب، إنما يكون لأخبار الله ولأوامر الله سبحانه وتعالى ولفرائضه. التكذيب يكون للمخبر، سواء كان الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يجحد الغيبيات، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الغيبيات إنما من عند المخبر، سواء من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجحدها ويكذبها إنما فقد عنده عدة شروط، وليس شرط واحد من شروط التوحيد، إذ أنه فقد شرط التصديق، وفقد شرط القبول، وفقد شرط الانقياد. لذلك التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى وردها إنما هو تكذيب لله، فمن رد المنقول كذب الناقل، الذي يرد المنقول يكذب الناقل، والذي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقلها من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا أستذكر معك رعاك الله بأن الرد، بما أنني قلت من أنكر الجن، من أنكر كذا، من أنكر الغيبيات، إذن عندنا أجزاء، لذلك الرد، أكرر وهذا الكلام بينته في الدرس السابق، الرد إما أن يكون ردا كليا أو أن يكون ردا جزئيا. الرد الجزئي نسميه الرد الخاص، وعندنا الرد الكلي. الرد الكلي أي أن تكذب الرسول وتجحد كامل رسالته، كما فعل الملاحدة والنصارى واليهود وغيرهم، فهؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا كامل الرسالة، هذا الرد الكلي. لكن أيضا عندنا الرد الجزئي الخاص، وهذا يكون برد شيء من الشريعة أو أمر من الأوامر أو فرض من الفرائض، أو غيبية من الغيبيات، هذا يسمى رد جزئي. فهل ينفع من رد جزئيا انقياده في باقي المسائل؟ لا ينفع. أي بمعنى أن الذي مثلا أنكر البعث أو أنكر الجنة وأنكر النار، والذي مثلا أنكر فريضة من الفرائض لكنه التزم باقي الفرائض وانقاد لها، فهل هذا الانقياد ينفعه؟ لا ينفعه. لذلك الذي يرد ولو جزئية واحدة ولو آية واحدة هذا كافر، بل وجب عليك تكفيره وإخراجه من الإسلام، كما نقلنا لكم في دروسنا السابقة. هذا ما أجمع عليه السلف، وقد نقل لنا الإجماع اللالكائي والبربهاري وابن مندى وغيرهم الكثير. لذلك ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرسال الرسول، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام وتحريم محرم من محرماته، أو صفة أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وهنا أكرر ما قلته في الدرس السابق، هذا القول لابن القيم الذي هو في المدارج في الجزء العاشر في الصفحة 367، إنما هذا هدية كالصاعقة لأدعياء السلفية من المزابلة الذين ينافحون عن الطواغيت. إذ أن ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن كفر الجحود، كفر الجحود الخاص أي النوع الثاني، ماذا قال؟ قال: وتحريم محرم من محرماته أو صفة أو خبرا أخبر الله به عمدا. هنا يتمسك المزبلي يقول لك ابن القيم قال عمدا، طيب يا غبي بعدها قال مباشرة: أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأنتم تقدمون آراء وأقوال شيوخكم وما شابه ذلك على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الرد يكون كليا وردا جزئيا، فكذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الحكم على الردين سواء. إذا قلنا عندنا رد كلي أن تنكر الشريعة كلها، أو عندنا رد جزئي أن تنكر شيئا من هذه الشريعة، ترد شيئا من هذه الشريعة سواء بتكذيب أو بجحود أو بامتناع أو بتولي أو آخره إلى آخره. إذا هذا كفر وهذا كفر، وكلاهما في الحكم سواء. فمن رد ولو جزئية واحدة إنما يعتبر مكذبا بالجميع. أعطيكم مثال، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: كذبت عاد. كذبت من؟ من المفترض أن يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد رسولها. لكن ماذا قال الله؟ قال: كذبت عاد المرسلين. هؤلاء لم يرسل لهم إلا هود. ما قال الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد هودا، بل قال: كذبت عاد المرسلين. أي معنى ذلك أن تكذيب رسول من الرسل يلزم منه تكذيب جميع الرسل، لأن الدين واحد. فالذي يرد شيئا من الدين فحكمه كحكم من كذب بالدين كله، ومن كذب برسول واحد حكمه كحكم من كذب بالأنبياء كلها. لذلك أهل السنة والجماعة المسلمين ماذا يقولون كما علمنا الله سبحانه وتعالى وفي آيات يحفظها كل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى؟ لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق، كل الرسل من عند الله وكلهم عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى سواء في المحبة وفي التعظيم وفي التصديق، نصدقهم جميعا ونحبهم جميعا. لماذا؟ لأن من أنكر بعثة نبي واحد أو صغر من نبي واحد أو أهان نبيا واحد فإنما هو منكر مكذب مهين لكل الرسل، وذلك بقول الله تعالى: كذبت عاد المرسلين. لذلك اعلم رعاك الله بأن من رد أمرا واحدا أو كذب به أو جحده فهذا حكمه كحكم من كذب بالدين كله. لذلك قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. إذن هذا الرد الجزئي الذي أنكرته هذه الأحزاب، إذ أنها أنكرت بعض الكتاب، ما أنكرت الكتاب كله، لكن كفرهم الله وقال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. هذا هو الرد الجزئي الذي يكون ردا كليا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فيا مزبلي، كفاك أن تقول وتضحك على الناس، على عوام الناس، وتقول لهم الدستور فيه من كتاب الله. تريد أن تكون مثل اليهود؟ لذلك ابن بطة رحمه الله في الإبانة ماذا يقول؟ يقول: لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل كلها إلا شيئا واحدا كان بذلك الرد كافرا عند جميع العلماء. هذا ما قاله ابن بطة في الإبانة رحمه الله، الذي يرد، يعني يؤمن بجميع ما جاءت به الرسل، ولكنه رد أمرا واحدا مما جاءت به الرسل، لم يقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ما جاءت به الرسل. قال الذي يرد أمرا واحدا مع إيمانه بكل الأمور فهذا كافر عند جميع العلماء. كذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول: وقد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله إنه كافر. هذا ما نقله ابن عبد البر في التمهيد. أيضا ابن عبد البر نفسه الذي نقل كلام إسحاق بن راهوي، أيضا هو ماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول: وقد أجمعوا، أي أجمع السلف، وقد أجمعوا على أن مستحل الخمر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه وهو مرتد يستتاب. البربهاري في شرح السنة رحمه الله يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. ويقول في موضع آخر، وأعنيها هنا البربهاري رحمه الله، يقول: لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك البعض، ومن رد منها شيئا فقد رد السنة كلها فعليك بالقبول. وكذلك أقوال أهل العلم أكثر من أن أحصيها رعاك الله، والتي تؤكد بأن الحكم على الرد الكلي كالحكم على الرد الجزئي سواء بسواء. أيضا بما أن الرد قلنا كلي وجزئي، أيضا الرد فيه ما هو مجرد وفيه ما هو مغلظ، فيه ما هو مجرد وفيه ما هو مغلظ. كيف يعني مجرد ومغلظ؟ يعني هنالك من الناس من يرد ويكذب ويجحد ولكن يكتفي بنفسه، فهذا كافر. لكن هنالك من الناس من يكذب ويجحد ويعرض ولكن يعترض ويدعو، يلتزم نهج باطل ويدعو لهذا الباطل، فهذا رد مغلظ، هذا لا يستتاب. إذا نقلنا منذ قليل بأن السلف لما أجمعوا على أن الراد يستتاب وإلا قتل. هذا لأن رد كان ردا مجردا، أي رد لنفسه واكتفى بنفسه. أما الذي يدعو إلى ما رده سواء بتكذيب أو بجحود أو باستحلال أو ما شابه ذلك، فهذا لا يستتاب. طيب لماذا أتكلم عن هذه النقطة؟ راح أقول لك لماذا. لأن الذي يرد، يعني مثلا رجل استحل الخمر. الآن منذ قليل نقلت لك ما جاء عن ابن عبد البر الذي نقل لنا إجماع السلف بأن مستحل الخمر كافر، يقتل، يستتاب ويقتل. طيب هذا من؟ هذا الذي استحل الخمر لنفسه. فماذا قال؟ قال يستتاب وإلا قتل. طيب هذا رد ماذا؟ هذا رد مجرد لنفسه. لكن الذي يصدر القوانين لتحليل الخمر، هذه ردة مغلظة، هذا لا استتابة له. وقد ذكرت لكم في درسنا السابق ما حدث في تونس قبل سنوات 3 أو 4، عندما أقاموا جلسة في المجلس، وعنوانها تقنين الخمر، ثم تأتي لحية عفنة من المزابلة ويقول لك وين استحلوا الخمر، وين قال الحاكم إنه حلال. يا حمار، الجلسة عنوانها تقنين الخمر، إيش يعني؟ أنت على مين عم تضحك؟ أنت على مين عم تضحك؟ يضحك على الناس، يطلع شيخ مزبلي ويقول للناس هؤلاء الخوارج يقولون بأن الحكام استحلوا الخمر، أين استحلوا؟ جلسة تحت عنوان تقنينه يقول لك أين استحلوا؟ فهل هذه الردة مجردة أم أنها مغلظة؟ أو عفوا هذا الرد أو هذا الاستحلال أو هذا الامتناع؟ لأن الذي يرد عن عناد وعن إباء إنما عنده تكذيب للذي شرع، تكذيب للذي أخبر، تكذيب للذي أمر. لذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كيف جحدوا؟ قال ظلما وعلوا، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في حق قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك أكرر أصلا الرد فيه ما هو صريح وفيه ما هو مبطن. فالرد الصريح يكون بالتكذيب وبالجحود وبعدم القبول وبإظهار ذلك قولا، لكن هنالك الرد المبطن الذي سميناه منذ قليل كما سماه أهل العلم بأنه الرد العملي الحكمي. هذا رد مبطن غير صريح، هذا لا يعرف إلا باللوازم، ومن أهم لوازمه القبول. طيب القبول قائم على ماذا؟ قائم على الالتزام والانقياد والانكسار. لذلك من ترك حكم الشريعة هذا عنده تكذيب وجحود وعدم قبول. حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.